اسمه الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، وإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. فلذلك قلنا لا تخف، التخلص من الشيطان أمر هين. ووقفنا في الحلقة الماضية عند سؤال: هل الجن تعلم الغيب؟ هذا هو السؤال، هل الجن يعلمون الغيب؟ والإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن تكون عقيدة يقينية لا شك فيها. قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأنا قلت لك قبل كده في أول هذه الحلقات، لما أقول لك قال الله قال رسول الله تقول على العين والرأس، سمعنا وأطعنا. فأنا بقول لك دلوقتي قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يكون هذا يقينا عندك. لا الجن ولا الملائكة ولا الشياطين ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا أحد يعلم الغيب إلا الله، إلا إذا أطلع الله بعض عباده على بعض الغيب. قد يطلع الله بعض أنبيائه، من شاء من أنبيائه، من شاء من أنبيائه على شيء من الغيب، شر أن يبلغوه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالله جل جلاله قد يطلع بعض الأنبياء، ده عقيدة بقى، يقينك إيمانك، قد يطلع بعض الأنبياء على بعض الغيب ليبلغوه للناس، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض الغيبيات التي ستحدث، كما أخبر القرآن عن بعض الغيبيات. فهذه ظهرت. أما الشياطين فلا يستطيعون أن يعلموا شيء، كانوا يسترقون السمع، ينزل الأمر من اللوح المحفوظ إلى السماء الأوامر، إلى السماء إلى الملائكة لينفذوا هذه الأوامر. كان الشياطين في البداية يسترقون السمع فيسمعون الكلمة فينزلون يلقونها على ألسن الكهان. بعد بعثة النبي حرس الله السماء من السماع الشيطاني فمنعوا من السماء. قال سبحانه: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا بيقعدوا يسمعوا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا من هذا السماع، فيروح يقعد يسمع، أول ما يرى شهاب وراه يحرقه. يقعد الشيطان يسمع، وهو بيسمع أول ما يلقط كلمة الشهاب يجي وراه يحرقه، هو يجري من الشهاب. قد ينجو، قد ينجو من الشهاب، سمع كلمة نص كلمة يلقيها إلى الكهان، الكهان ياخذ الكلمة ويضع عليها 10 100 كلمة، يبقى فيها جزء صغير جدا من الحق و100,000 جزء من الباطل. اذا يقينك الا يعلم احد الغيب، قل لي لا، بس الكهان دول والمشعوذين والسحرة احيانا بيقولوا حاجات حصلت، يقولوا حاجات حصلت لكن ما يقولوش حاجات هتحصل. تقولي طب اعرفوا ازاي اللي حصل ده؟ قد يكون احيانا شايل فلوس في بيتي محدش يعرف مكانها خالص ويقولي على مكانها، يقولي على اسم امي قبل انا ما اقوله حاجه، يقولي حاجات في حياتي محدش في الدنيا يعرفها الا انا، يقولي علي، اقول لك دي سهله دي بسيطه اقول لك بيحصل ايه القصة. ايه؟ ان كل انسان، وهذا من ايماننا بالجن ايضا احد الاسئلة، هل لكل انسان قرين؟ نعم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي الصلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وكل بكل ابن آدم قرينه من الجن. يوم انت ما اتولدت في نفس اليوم وكل بك قرين. بيسموه يعني اهل العفاريت والجن يسموه ايه؟ تلقيحة. يعني رمي الي واحد جني لكل انسان ساعة يولد الشيطان الكبير يبعث شيطان صغير يقول له خليك مع ده، يلقحه عليه. قد يكون اللي اترمى عليك رجل من رجال الجن او امرأة من نساء الجن، مش شرط مع الرجل رجل ومع الست ست، مش شرط، وانما هي تلقيحة وخلاص. هذا القرين اللي معاك ومعاكي جني، معاك ليل ونهار، قاعد معاك في البيت، نايم معاك في السرير، خارج معاك راح الشغل، راكب على كتافك ليل ونهار، ما بيسيبكش ابدا من يوم ما اتولدت لحد ما تموت. اللي معاك قد يكون قرين طيب، وقد يكون قرين شرير، قد يكون صالح وقد يكون فاجر فاسق، قد تكون القرينة طيبة وقد تكون مجرمة سفيهة. هي بقى ايه؟ اقدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: او جاءك شيطانك؟ قالت: او معي شيطان؟ قال: نعم، وكل بكل ابن ادم قرينه من الجن. قالت: حتى انت يا رسول الله؟ قال: حتى انا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. قالوا: اسلم يعني صار مسلما. قالوا: اسلم يعني فاسلم من شره. فيستطيع الانسان ترويض قرينه، يقدر كل انسان القرين اللي معاه من كتر الصيام يسله يجوعه، من كتر ذكر الله يضعفه يروضه، من كتر العبادة والقرب من الله وحب الله القرين نفسه يسلم ويبقى مسلم ويساعده على الخير. الشاهد ايه؟ ان كل واحد مننا له قرين. انا ليا قرين، والراجل اللي واقف على الكاميرا ده انت اسمك ايه؟ له قرين، والواد مدني ده ربنا يهديه ويتوب عليه له قرين، وهؤلاء كل واحد معاه قرين. يجي بقى احنا قاعدين دلوقتي بنقول الحلقه دي، فالقرين اللي بتاعي يقول يدردش مع القرين بتاع مدني، يقول له: ايه اخبار مدني معاك مثلا؟ يعني عامل ايه؟ يقول له: والله ده مدني انت تعبان واحواله كذا ومراته كذا وابوه وامه كذا. فالتاني ده عارف اخبار، عارف الاخبار. الاخبار دي منتشره في الوسط الجني كله زي الوسط الانسي كده. فلما يجي بقى تحصل حاجه وتروح انت لواحد ساحر او واحد مشاوذ، الساحر او المشاوذ ده مسخر جن، وهنتكلم عن تسخير الجن، وان الجن لا تسخر الا لكافر يلعن ويسب الذات الإلهية أو يفعل أفعال كفرية. الشاهد إيه؟ اللي حواليه شوية الجن اللي مع الساحر، أول ما تتقرب من عنده يروحوا خطفين القرين، وهم أقوياء بقى مربيهم مردة من مردة الجن، مارب، يخطف قرينك يقول له: قول لي اسمه إيه؟ ساكن فين؟ عنده فلوس شايلها فين؟ آخر كلمة قالها إيه هو جاي؟ قول لي، ياخد كل إيه الفايل بتاعك، السي في، كل اخبارك طول حياتك ياخدها من القرين. قول يا يكتفوه يحبسوه ويضربوه يقففوه لحد ما يطلعوا منه كل اخبارك، ويروح يقول الاخبار دي لمين؟ للساحر او المشعوذ اللي انت رايح له. فالمشاور يقول لك تعالى انت امك اسمها كذا وانت متجوز واحدة اسمها كذا وعندك اولاد كذا وشايف فلوس في الحتة الفلانية وانت بتحب تاكل كذا وبتكره كذا ولسه قبل ما تيجي مباشرة زعقت مع فلان وانت جاي عربيتك اتخبطت وانت وقفت مع فلان وانت جاي. كل الاخبار دي خدها منين؟ من التلقيحة، من القرين اللي ماشي معاك. ما هياش غيب، ما تفكرش ايه ده عارف كل حاجة. عارف كل حاجة من قرينك اللي ماشي معاك، اللي عارف عنك كل حاجة. او انت ماشي مع واحدة وانت بتكلم مش عارف ايه، وانت عندك تليفونين، اقول لك رقم تليفونك كم. كل ده كلام، ده كلام سهل وبسيط جدا، الجن بيلعب بيه مع بعضهم في الجرائد والمجلات بتاع الجن، في على الانترنت بتاع الجن، على في جرائد الصفرة بتاع الجن. هو كده قاعدين كلهم بيخبطوا ببعض. فالشاهد ما تفكرش ان حد في الدنيا يعلم الغيب الا الله، ومحدش يقدر يقول لك هيحصل ايه بكره ابدا ابدا. كل اللي يقول لك كذاب، قد يقول لك كلمه وميت كلمه كذب. يسمع احدهم الكلمه من الحق فيضع عليها 99 كلمه من الكذب ثم يسيرها بين الناس. اذا اجابه السؤال هل يعلم الجن الغيب؟ لا مطلقا. كيف يعرف السحرة الأخبار؟ عن طريق القرين. هل لكل ابن آدم قرين؟ نعم. سؤال، هل ترى الحيوانات الشياطين؟ الإجابة نعم. الحيوانات والطيور قد ترى ما لا نراه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا، إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. الحديث متفق عليه. دايما أقول إن في شريعتنا، شريعة الإسلام، المؤمن صاحي، صاحي يقظ، كل حاجة بيشوفها كل حاجة بيسمعها بتأثر فيه تأثير معين، وهذا التأثير مرتبط بالله جل جلاله، ارتباط هذا التأثير بالدار الآخرة. يعني إذا شاء رأى جمعا كثيرا يتذكر الآخرة، حشر. إذا رأى نارا أو لسعته النار يتذكر جهنم، إذا رأى نعيما أو سعادة تذكر الجنة، وهكذا. فكذلك إذا سمع نهيق حمار يستعيذ بالله، إذا سمع صياح ديك يسأل الله من فضله. سؤال، هل تعلم الجن بأماكن الإنس؟ يعني ممكن يقول لك فلان ده فين دلوقتي؟ يعني انت دلوقتي حاجة اتسرقت منك، ممكن الساحر ده يقول لك اللي اتسرق ده فين او مين اللي سرقه؟ ممكن. ازاي؟ قلنا برضو نفس القصة، عن طريق ايه؟ عن طريق القرين، ان هو مع قرينك شاف الحاجة اللي اتاخد منك، يقول له مين اللي خد الحاجة الفلانية؟ يقول له ده فلان، هات لي قرين فلان، هو فين دلوقتي؟ في المكان الفلاني، وهكذا. سؤال، هل الشيطان له صوت؟ والجواب نعم، الشيطان يصرخ ويضغط. عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة، صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته: يا أهل الجباجب، أي المنازل، هل لكم في مزمم والصباء معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. قال: فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب. ثم قال: أتسمع أي عدو الله؟ أما والله لأتفرغن لك. كل منطقة لها شيطان أو كبير الشياطين في منطقة. احنا قلنا كده ان الشياطين او الجن امة زي امة الانس كده، لهم عمدة ولهم رئيس ولهم معلم ولهم قصة ولهم صبي ولهم صنيعي ولهم كل شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الشيطان بيصرخ يقول الحقوا محمد والصبا يعني يقصد الكفار، يعني يقصد المؤمنين معه اجتمع وحربكم، بيبلغ بيصوت. فالرسول عرف ان ده هو زعيم المكان اللي كانوا مجتمعين فيه في العقبة، فقال ايوه انا عارفك وانا سامعك وهوريك لا اتفرغن لك. سؤال، هل تسترق الشياطين السمع؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بينما هم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم، مات الليلة رجل عظيم. لما تشوف نجمة في السماء كده من النجوم جريت كده شهاب الله لعدو الدين ينزل على القوم الكافرين، كنا نقولها احنا صغيرين. هذا الشهاب لما ينزل كده ينزل من النجمة، كانوا في الجاهلية يقولوا ايه لما الشهاب يحصل كده يبقى تولد رجل عظيم، لما الشهاب ينزل ناحية التانية شمال يبقى مات رجل عظيم. فقال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى بها لموت أحد أو لحياته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فيخطف الجن فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون بما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون فيه فيزيدون. والحديث في صحيح مسلم. هل يمكن أن يسلم القرين؟ كل واحد معه قرين، عشان كده المشركين لما جم يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الدعوة ولا ينتقد دينهم ولا يعيب آلهتهم قالوا له إيه؟ إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد سؤددا سودناك فلا نقطع أمرا دونك. وقد يغلب القرين على الرجل، فإن كان بك ذلك أخذناك وطببناك وطلبنا لك الطب وعالجناك. هي دي كلمة قد يغلب القرين، حاجة معروفة من الأمراض إن القرين ممكن يبقى قوي يغلب على صاحبه. عشان كده بقول ان معظم الناس اللي هو بيقول انا عندي مس ما عندوش مس، اما حالة نفسية او انه غلب القرين، بسيطة حلها سهل. لكن الناس اللي بيأكلوا عيش بامراض المسلمين ويعني يسترزقوا بمتاعب المسلمين يكبر المسألة ويعملها شغلان ببساطة جدا. هل يمكن ان يسلم القرين؟ ممكن ممكن، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله، وإنت كمان؟ قال وإياك، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. والحديث في صحيح مسلم. يمكن للمؤمن أن يضعف شيطانه بكثرة الذكر وكثرة الطاعة وقراءة القرآن، أما أن يسلم فيبدو والله أعلم أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يأتي وقت تخلو الأرض فيه من الشياطين؟ الإجابة أن الشياطين تصفد صح الحديث بذلك متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. ونحن في أوسط رجب، مضى أكثر من نصف رجب النهاردة، النهاردة قربنا على 20 رجب. فبقول للمسلمين صحصحوا بقى واستعدوا بقى، رمضان قرب، ماذا أعددت لرمضان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. صفدت يعني اتكتفت. الجن هل يجوز أن نستعين بالجن؟ بعض الناس اللي بيعملوا في مجال الشياطين في علاج الجن، علاج المس، يقول لك أنا معايا جن مؤمن بيساعدني على إخراج الجن، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، هذا حرام مطلقا. قال ربنا جل جلاله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعانة بالجن والشياطين محرمة. الشياطين لا تخدم الساحر حتى يكفر، إما بقول وإما بفعل. ثم إذا قال جن مؤمن فإنك لا تراه، تتعامل مع شيء لا تراه. والأصل في هذه الشياطين الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. والأصل في هذه الشياطين أنها تريد أن تضر من يستعين بها وأن تستغله وأن تدخله جهنم. فلذلك لا يجوز الاستعانة بالجن، حرام قولا واحدا لا يجوز. سؤال، هل الجن تسكن بيوت الإنس؟ في الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال أنه يمكن للجن أن تسكن البيوت، ولكن الواقع اللي بنسمعه فيه حق وباطل. بمعنى يقول البيت ده مسكون، الكلام ده ممكن ما يكونش حقيقي، لعبة، لكن الحقيقة انه ممكن ده يحصل. اخبرت بذلك الشريعة ان الجن قد تسكن بعض البيوت وتستولي عليه وتسيطر عليه. طيب اذا سكنت الجن البيت فهل يمكن ان نطردها من البيت؟ نعم. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة يعني السحرة، البطلة يعني السحرة، لا تستطيع، لا تقوى على سورة البقرة. فلذلك ينبغي لكل مسلم أن يحفظ سورة البقرة وأن يجعل سورة البقرة في بيته تقرأ ليل نهار، فإنها تطرد الشياطين. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام. 3 أيام لا تستطيع الشياطين أن تدخل هذا البيت الذي قرأت فيه سورة البقرة. أيضا هناك بعض الأدعية المجربة، مش من كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ربنا جل جلاله، يعني أنا قلت لك اللي من كلام ربنا سبحانه وتعالى سورة البقرة، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وولدي فإنها عصمتك من أعين الجن، من أعين الجن أن تقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي ولدي. الكلام ده كلام الشيخ وحيد بالي ربنا يكرمه، وهو صاحب تجربة طويلة مع الجن، ولأنه من إخواننا وأحبابنا في الله، وعقيدته سلفية ومنهجه طيب مستقيم، فنستطيع أن نأخذ منه ونطمئن إلى قوله إن مش هيكون في بدع إن شاء الله. فبيقول إيه؟ يقول أن الإنسان يدخل البيت ويقول أناشدكم بالعهد الذي أخذه عليكم سليمان أن تخرجوا وترحلوا من بيتنا، أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا. قل تأتي بإناء فيه ماء وتضع أصبعك فيه وتقربه من فيك وتقول بسم الله أمسينا، كلام توحيد، بسم الله أمسينا، بسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع، وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام، وسلطان الله المنيع، نحتجب بأسمائه الحسنى كلها، عائذ من الأبالسة ومن شر الشياطين، شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن أو مسر، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار، ويكمن بالليل ويخرج بالنهار، وشر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أعوذ بما استعاذ به إبراهيم وموسى وعيسى، ومن شر ما خلق ودرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يبغي، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس يقول هذا الدعاء، شغل سورة البقرة في البيت، يطهر البيت. بعض البيوت فعلا حقيقي محتاجة تطهر، بعض البيوت محتاجة تنظف، محتاجة تخرج منها الشياطين، وانا بقول ان حلها الوحيد سورة البقرة، هذا ما اتى به الشرع. ايهما افضل، الانس ام الجن؟ الجواب ان الانس افضل، قال سبحانه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، فالله جل جلاله فضل بني ادم، فالآدمي أفضل من الجن. قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طب بالمناسبة أيهما أفضل، الإنس أم الملائكة؟ قالوا أن صالح الإنس أفضل من صالح الملائكة، يعني الأنبياء والصالحون هم أفضل من المكرمون من الملائكة. فسؤال، هل الجن يستطيع أن يؤذي الإنس؟ وهذا السؤال نؤجل إجابته إلى اللقاء القادم. إخوتي أنا أحبكم في الله، ينبغي أن يستقر الأمر عندنا ألا نخاف، وأن الاستعاذة بالله تحميك، وأن سورة البقرة هي العلاج وهي الحصن الذي تتحصن به، وقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كل يوم 100 الصبح و100 المغرب حصن من الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بركنك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. اللهم كن جارا لنا من خلقك أجمعين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق رؤوسنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.